الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إنه كان سميعا بصيرا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالحياة أمل، والأمل هو الحياة، وذلك حين تدلهم الظلمات في فضاء الحياة، فإن شمس الأمل تشرق فتجلو تلك الظلمات، ونور التفاؤل يبدد تلك المدلهمات. بالتفاؤل تنقلب المحن منحا، والآلام آمالا، والشدائد رخاء، والمصائب والأحزان أفراحا. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. التعاسة تصنع السعادة، والمرض يولد الشفاء، والفقر يعطي لذة الغنى، والفشل يصنع النجاح. المتفائل لا يبني من المصيبة سجنا يحبس فيه نفسه، لكنه يستطلع للفرج الذي يعقب كل ضيق. المتفائل لا ينظر في حجم المصيبة التي أصابته وآثارها، بل يطالع مكاسبه مهما أصابه. يصاب المؤمنون يوم أحد حتى يقتل منهم 70، فتظهر لهم مكاسب تلك المصيبة. وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. التفاؤل دافع للنجاح، رافد للعطاء، ساند للعمل مهما اشتدت الظروف والكروب. يجتمع الجوع والخوف على محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، حيث يجتمع الكفار على قتالهم ويجمعون على القضاء عليهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ومع شدة الكرب وكثرة العمل في حفر الخندق تعترض صخرة فيعجز الصحابة رضي الله عنهم عنها، فيخبرون النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم المعول، ثم يقول بسم الله، فيضرب ضربة تكسر ثلث الحجر، ثم يقول الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر، إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن، وأبصر قبر قصرها الأبيض من مكاني هذا. ثم قال بسم الله وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا. أخرجه أحمد في مسنده. أيها المسلمون، الآمال العظيمة تصنع الأشخاص العظماء، والتفاؤل الكبير يصنع الأحداث الشماء. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة طريدا، يتبعه الكفار شريدا حتى يجعلوا في قتله أو أسره ديته. يبلغ الخبر سراقة بن مالك فيلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يدركه، فلم يضرب صلى الله عليه وسلم ولم يخف، بل دعا عليه حتى ساخت يدا فرسه في الأرض، ثم يعطيهما الأمان وأن يرد عنهما الطلب. ومع كونه صلى الله عليه وسلم مطلوبا وعلمه بنفير الناس في إدراكه، فإنه يقول لسراقة قولا كله أمل وتفاؤل: كيف بك إذا لبست سواري كسرى. الله أكبر! إنه التفاؤل الذي صنع به تاريخا وأحيا به أمما وشيد به حضارات وأقام به دولا. لذا فقد جاء الإسلام داعيا إلى التفاؤل محذرا من التشاؤم. يقول صلى الله عليه وسلم: لا طيرة وخيرها الفأل. قيل: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. متفق عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل لأنه حسن ظن بالله، والمؤمن مأمور بحسن الظن بالله تعالى على كل حال. أمة الإسلام، الأمل والتفاؤل لا يعني ترك العمل، كما لا يعني التقليل من شأن التخطيط والإبداع وإتقان العمل، فإنه إذا لم يصاحب ذلك صار تواكلا لا توكلا، فينقلب المحمود إلى مذموم والمطلوب إلى غير المرغوب. بل التفاؤل والأمل يصاحبه حسن تخطيط وتنظيم وكثرة عمل مع إتقان، وعمل دؤوب مع إحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قلت ما سمعتم وأستغفر الله فاستغفره إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا يأس مع الحياة كما لا حياة مع اليأس، لأن الإنسان بلا أمل كالنبات بلا ماء، يموت كما تموت حتى كأن لم تغن بالأمس. فإذا كان كذلك أصبح عالة على مجتمعه، يثبط كل عامل ويكسل كل باذل. أيها المسلم الصادق الناصح، انفض عن نفسك غبار الكسل، وحرر نفسك من قيود الخمول، كن في مجتمعك أنموذجا فيما يسند إليك، فصاحب التجارة يبذل ما يستطيعه خدمة لدينه ومجتمعه، والمشتغل بالعلم والدعوة يقدم ما يمكنه بذله من علم نافع أو دعوة صالحة أو نصح صادق أو توجيه أو إرشاد. وعلى كل فرد من أفراد المجتمع أن يكون قدوة في حسن العمل وبذل المعروف وإسداء النصح، فإن المجتمع لا يمكن أن ينهض ويحقق النجاح إلا بتكاتف جميع أفراده، مع صدق مع الله عز وجل وإخلاص له خدمة لدينه، وحرصا على فعل أوامره واجتناب نواهيه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأمننا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأدر عليه دائرة السوء يا قوي يا عزيز. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، ومساكين فارحمهم، اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم أرنا في عجائب قدرتك، اللهم اكفنا والمسلمين شره يا قوي يا عزيز.